سراب عنا ركبي يا يما ماما واطينا خير الناس للسير سماما. لا إله إلا الله محمد يا رسول الله. فهل يا ترى إني أنيخ ببابي شي وأمشي بتعذيب اللي طه مسلمة. خازينا سريشي ومعتدا والفقد كنزا ومغنوة. لا إله إلا الله محمد يا رسول الله. أناديشي طه منحمنا محمدا عتاقا خادم شعيب الفوض معدما. أذكر حالي أم كفا كفا إنما تكرمت لي من قبل ما كنت ملزما. لا إله إلا الله محمد يا رسول الله. مكارم أهل الجود فيك تجمعت فقد عشت أسخى الناس بل دمت أكرما. لا إله محمد يا رسول الله. وجعتك عبدا ضريعا متشبثا فأولي التفاتا خادما جاء مغرما. لا إله إلا الله محمد يا رسول الله. محبا فقيرا سائلا جاء شاعرا يجوب الفيا في حاز شيبا ومحرما. لا إله إلا الله محمد يا رسول الله. فإنك خير الناس من خير أمة إلى خير مولى قد دعوت معمما. لا إله إلا الله محمد يا فصدت الورى عبد العلاج شفيعنا لي والحمد في كفيك أعلى وأعظم. لا إله إلا الله محمد يا رسول الله. لذليك يأوي الأنبياء وكلكم يراك أبا للكل أوفى وأرحم. فجاكن كهذا لم يضيقا خادمي شفا كن لي شفيعا بل أجرني تكرما. لا إله إلا الله محمد يا رسول الله. إذا استوجب الخدام عتقا مؤجلا لدى الشيب أهجو إن إتقي تحتما. لا إله محمد يا رسول الله. فكن لي رسول العالمين محمدا فإني خادم عاش فيك محيما. لا إله إلا الله محمد يا رسول الله. أتيت شرخا ثم كهلا وإنني أتيتك شيخا لا يزال متيما. لا إله إلا الله محمد يا رسول الله. ميوة هي ميوة وجدي يا رفقتي، وقد بات شعري عن سواك محرمة. فالركائب لم تسر لساني يطلق فيك والكل نوما. لا إله إلا الله محمد يا رسول الله. مغانا والأحيار قود، ولم يزل فؤادي بترب الهاشمي مخيما. لا إله إلا الله محمد يا شعري والقلام الذي يقرب أقصى ما أكن مترجما. لا إله إلا الله محمد يا رسول الله. ببر وبحر قد بعثت مدائحي، وذا اليوم أشدو في الهوى متجمجما. لا إله إلا الله محمد يا أخاطبك بالمدح وأكوى بطيبات، وإني أرى البيت العتيق المحرم. لا إله إلا الله محمد يا رسول الله. ألاحظ ركني شيام السوم، وقبلا أشم مكانا شم كل بدر محرمة. لا إله إلا الله محمد يا رسول الله. بزمزم فوق قلبي من بطن مكة أناشد مدح الهاشمي مترنما. لا إله إلا الله محمد يا رسول الله. بملتزم والمسلمون داويكم بذكر وتكبير ترى الكل أحرما. لا إله إلا الله محمد يا رسول الله. ومن لي بإلمام بطيبة بالنقى مقر رسول رجاء أخيرا مقدما. لا إله إلا الله محمد يا رسول الله. مرادي أمين الله شي مركزي أحمد بها انت صار الإسلام أعلى وأفخم. لا إله إلا الله محمد يا رسول الله. بهذا لا جبريل الأمين مواظبا ومستخدما في شأن من جاء مختما. لا إله إلا الله محمد يا رسول الله. عليك صلاة الله ثم سلامك من العبد إبراهيم شوقا ومغرما. لا إله إلا الله محمد يا رسول الله. عليك صلاة الله ثم سلامك قوي رجاء بلاتا متسلما. لا إله إلا الله محمد يا رسول الله. عليك صلاة الله ثم سلامك ففرج كروب المسلمين وعمما. لا إله إلا الله محمد يا رسول الله. عليك صلاة الله ثم سلامك ومنك يا بمصطفى الكون مكرما. لا إله إلا الله محمد يا رسول الله. عليك صلاة الله